مختلطة بالقضايا النحوية من خلال قضايا موجودة وتدريبات نصية لهذه القضايا التحليلية. اعرف ما يأتي، حل كذا، استخرج كذا، موجودة في الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. اتفقتم مع زميلتكم اظن؟ ما احنا اللي كنا وزناها. انتوا اللي وزنتوها كويس. احنا غيرنا قلنا بقى اللي هو فعلا اصلا احنا في ناس بتسافر في اسكندريه بتيجي 4-5 ساعات. صعب. كنا بنحاول نلم المواد كلها. يعني احنا النهارده 3 مواد، 3 محاضرات ورا بعض، كمان كام يوم هيجوا 4 محاضرات ورا بعض. صعب. لا ما عشان بس نحاول بقيه الايام تبقى فرغ كذا مره كده، يعني يعرفوا يشوفوا شغل ثاني. لو في ناس مخططه ماجستير ناس مخططه كده. هو في كتاب يحوي منهجنا اللي هو كتاب الصيغه الفعليه، دراسه تحليليه. ده كتاب، يعني سميه مذكره، يعني مش كتاب فني يعني قوي، لكن يحوي القضايا بصوره مبسوطه ومشروحه وموجزه في نفس الوقت ان شاء الله. الصيغه الفعليه. الصيغة الفعلية دراسة تحليلية. الكتاب لا يعدو كم صفحة؟ 130 صفحة، محذوف منها بتكون 35 صفحة. هناك موضوعان في الكتاب لا تركيز عليه، الأفعال بين التصرف والجنود، وبعدين الافعال بين التجرد والزيادة، اوزان المجرد اوزان المزيد، والباقي بقى الفعل بين البناء للمعلومه والبناء للمجهول، مبني المعلومه مبني المجهول، قضيه نحويه صفيه، المبني المعلوم يعني ضربه، المبني المجهول ضربه، صيغه مختلفه، لكن ضربه تأتي بفاعل، ولكن ضربة تأتي بنائب فاعل، يبقى في تغيير نحوي بناء على تغيير الصيغة الفعلية. يعني تقول ضرب محمد عليا أو تقول ضرب عليا، يبقى لا تركيب مبني المعلوم ولا تركيب مبني المجهول، الأثر في النحو. فهو هذا الكتاب هو المنهج، هو المنهج الذي نجري عليه هذا الفصل كما يقال، الفصل الدراسي. موجود في كلية، موجود أظن في جامعة القاهرة؟ لا، ما هو أصل ده انتهى وقته، فهو موجود منه نسخة أو اثنين، وأنا عندي نسختين أو ثلاثة. يعني أنا كنت بوزع النسخ كلها في اللقاءات المقابلة لهذا الفصل. هو موجود عندك في الحلقة. اديته لجميع الطلاب لما كان موجود، كنت بجيب 40 كتاب 50 كتاب، يعني طلبة يسعدوا بيه. يعني لما قلب بقينا نصور بقى. طب يعني حضرتك احنا ممكن نصوره عشان نزل. ان شاء الله، يعني لو هسيب لك النسخة واحنا محددنا فيها المحذوف وغير المحذوف، والأسئلة والترتيبات موجودة في هذا الكتاب، ويوزع على زملائي بقى ايه، ونبقي هنا في المعهد اربع نسخ خمس نسخ لكل من ايه يهل على المعهد باذن الله، لان كتير منهم بره. ايوه فعلا. وعشان كده المحفظه ان احنا بنصوره حتى بنحطه على الداتا عندنا على بالظبط. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. احنا بنتلكا في المسائل وفي اللقاء الاول كده هو تجميع لاطار عام ما الذي يجري في هذه الماده طول هذا الفصل الدراسي باذن الله سبحانه وتعالى، وكيفيه التعامل مع هذه الماده معنا. بنستأنس بوجود الاسماء اللي موجود واللي يأتي بعد ذلك. النهارده 4/3 4/3 السبت 4 3 صور بس يمكن داخل حمام عشان هنا ما كانش في فصل بين المحاضرتين، ففي داخل حمام ما في ناس بيصلوا زدتوها انا بلبى بتلاكع شويه. أحمد سالم عوض موجود معاه؟ موجود. أحمد سالم عوض. سهمتار إدريس عثمان. جه طبعا. أنت متأكد من مجيئه؟ سهمتار. عمرو الشيف محمد. أيوه. أهلا. أنت عمرو اللي هنديله كتاب. انت لا تقوم زياد نوار احمد اديتيا انديكا محمد فرج البيون اشرف محمد الشحات اهلا وسهلا يا اشرف خالد محمد حسنين تعالى شعبان حمدنا الله علي شعبان موجود مع شعبان على عودتك انا كانت موجوده اهو اسمي احمد سالم احمد سالم عوض كتبته صح زمايلك يعني لك انصار في انجي احمد السيد محمد اهلا يا انجي ده انجي اللي انت ربطت معانا في المعاد مش كده اهلا وسهلا شيماء حامد عبد الجليل شيماء حامد عبد الجليل محمد كامل السيد محمد محمود خليفه اهلا ايوه سلام عبد الرحمن محمود محمد عبد الرحمن محمود محمد صدام حسين خطر عادي طيب صدام حسين بونيلا والي بلتي ماشي ايوه اسمي شعبان حبنا علي زملائك يعني قالوا انها قد حضر زي احنا هنملي هذه الصفحه حتى تكون براس لنا يدور منهجنا هذا الفصل في هذا الفصل الدراسي نكتب يدور منهجنا في هذا الفصل الدراسي نضيع الوقت شوي يدور منهجنا في هذا الفصل الدراسي حول الموضوعات الآتية الكلمة واحد يعني الكلمة وأقسامها. كلمة تنقسم إلى اسم ولا فعل وإلى حرف. واسم الفعل ومراد اسم الفعل واسم الفعل والتدريبات المرتبطة بهذا التصور اللي هو الكلمة وإيه أقسمها. في مجموعة من التدريبات الأسئلة الموجودة هنحلها إن شاء الله. لأول موضوع الكلمة وأقسمها ومعها اسم الفعل ومعها التدريبات. الشيء الثاني المقرر الأفعال. اثنين بقى الأفعال بين الصحة والاعتلال. الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. إيه ما الفعل الصحيح وما الفعل المعتل؟ وبعدين رقم ثلاثة والأفعال بين الماضي والمضارع والأمر. الأفعال تنقسم إلى ماض إيه هو مضارع وأمر. رقم أربعة الأفعال بين التعدي واللزوم. الفعل ينقسم إلى متعدي وإلى لازم. والمتعدي ينقسم أنواع متعدي لواحد متعدي لاثنين وقد يصل إلى متعدي لثلاثة. أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ودي حولها إشكال لدى الدارسين ولدى النحاة أيضا. اهدنا الصراط المستقيم. لا اهدنا اهدي فعل يعني أمر. اهدي أنت اللي هو لفظ المولى عز وجل. اهدي أنت نسبة إلى المولى عز وجل. اهدنا ونا مفعول أول. تهدينا إيه بقى؟ الصراط مفعول تاني. المستقيم ليست مفعول تاني صفة للصراط. صفة للصراط. وبعدين صراط الذين أنعمت بدل موهدين الصراط. صراط إيه؟ الذين أنعمت عليهم. صراط المؤمنين. صراط الناس. فبدل فإحنا معانا مفعولين والباقي من باب التبعية التوابع والبدل. وبعدين سوف ندرس الأفعال بين التعدي واللزوم. وسائل تحويل الفعل اللازم يعني في وسائل صناعية نصنعها نحن نحول بها الفعل اللازم إلى متعدي والمتعدي إلى فعل لازم. أهم هذه الوسائل وسيلة التضمين. التضمين أن أضمن الفعل المتعدي معنى الفعل اللازم أو أضمن الفعل اللازم معنى الفعل المتعدي. ده هو التعدي بالحرف. لكن هو كيف تحول اللازم إلى متعدي؟ إيه الوسيلة؟ هي إيه؟ أغير الفعل الحرف بتاعه أو تغير الدلالة معنوية تغير معناه. عينا يشرب بها يعني طلع الهلال. طلع الهلال مكة. طلع ده فعل ايه؟ ماضي. طلع فعل ماضي. الهلال فاعل. مكة مفعول. انا هضمن طلع بمعنى بلغ. كأننا بقولك بلغ الهلال الى الى مكة. بلغ الهلال ده يعني الصياغة لغوية لا تجعلني مجبرا أمام صيغة معينة. يعني افرض ضاق بي الأمر ونسيت اللزوم وليس معي إلا الفعل المتعدي كيف أحوله بصورة ما إلى أن يكون؟ ما الوسيلة التي يتحول بها إلى لازم؟ من الوسائل التضمين في المعنى. الموضوع اللي بزي بعد ذلك اللي هو يصور الفعل من البناء للمعلوم والبناء للمجهول. الفعل بين البناء الفعل ينقسم إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. متى يبنى للمعلوم ومتى يبنى وكيفية وسيلة البناء للمعلوم وكيفية وسيلة البناء للمعلوم وبالتالي وسيلة البناء لإيه؟ للمجهول. وبعدين الميزان الصرفي، الميزان الصرفي دي القضية الأخيرة، وأنا أعتبر أن الميزان الصرفي صورة مصغرة لعلم النحو والصرف. يعني في الميزان الصرفي في الإعلام والإبدال والنقل والفرض والتأويل، كل شيء يحوي أمر الميزان الصرفي. فالذي يدرس الميزان الصرفي حقيقة كأنه غطى المنهج من أوله لآخره. هذه هي النقاط الأساسية في موضوعنا، في موضوع المادة، المادة التي تشمل النحو والصرف معا من خلال هذا الكتاب المسمى. اتفقنا ويا أستاذ عمرو على أن تقوم بتصويره وتوزيعه للطلاب. أيوة. رفع الاقتباس بين علم الاشتقاق وعلم الصرف. بين علم الاشتقاق وعلم الصرف. أنا عايز أرفع الاقتباس. طب في أوراق يعني نجين نجيب يلتبس علي لأنني الصرف هو التغيير، مراد الصرف هو التغيير، وهو مأخوذ من تصريف الرياح، أي تغيير، تغيير مسار الرياح. الاشتقاق يعني التحويل من بنية إلى بنية، أن أخذ من الكلمة بنى معينة فآتي من الصيغة الواحدة، مثل كتب لأنها مشتقة، لأنها أنا حكمت عليها بالمشتق، لأني أستطيع أن آتي منها باسم الفاعل فأقول كاتب على وزن فاعل من كتب، وأستطيع أن آتي منها باسم المفعول فأقول مكتوب على وزن مفعول، وأستطيع أن أحكمها ضمن الصيغ المبالغة وأوزانها سبعة، منها فعال فقل في كاتب كتب كتاب، يعني كتب تحولت إلى كاتب مرة وتحولت إلى مكتوب مرة أخرى وتحولت إلى كتاب، صيغة تدل على القصر والمبالغة مرة ثالثة. ومن الممكن أن تأتي على وزن اسم التفضيل للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، فتقول من كاتب أكتب محمد أكتب من علي، يعني أكثر كتابة، يعني معناها أن علي يكتب مشترك معه في الكتابة، لكن محمد أكثر تفضيل، يبقى تنوعت دلالات الكلام. هي نفسها من الصرف، مش ده النحو في علم الصرف؟ ما هو مفيش فرق كده طبعا. هو علم الصرف اتفضل. علم الصرف بيقول لك انا مش هدرس فعل الجامد. طيب من الذي يدرسه؟ من ما العلم من العلوم الذي يقوم بدراسة الفعل الجامد؟ وأنت تنفي أن تقوم بدرسه، بتقول لا أستطيع أن أدرسه. ندي لأوروبا، ندي للأجانب، يعني يدرسه الإنجليزي ولا العربي هو اللي أولى به؟ في الحقيقة دور الداخل علم الصرف، لأنه درس الجمود والاشتقاق، ودرس نعمة وبئسة اللي هي أفعال جامدة، وقال لك ممكن تقول نعم ونعم وتحدث فيها تأثيرات تشبه التغييرات الموجودة في الأفعال. فقيل إن كل هذه الكلمات إنما جاءت من التنعيم، يعني نعمة وبئسة جاءت من التنعيم ومن التبئيس، يعني ليها مدلول معنوي، فترتد الأشياء كلها إلى حوصلة واحدة. إلى لكن التفريق الحاد بقى إن في أفعال متصرفة تصرف كامل، وفي أفعال متصرفة تصرف ناقص، يعني تيجي منها حالة أو حالتين، وفي أفعال لا يأتي منها أي تصرف على الأطلاق، يعني أفعال الشروط زي بدأ وشرع، بدأ محمد يذاكر، الفعل هنا فعل إيه؟ بدأ يعني شرعا، يعني هو بدأ يعني فعل، أحدث فعلا. ده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول نويت أصلي ولم يصلي، يعني لم يحدث تمكيز للحدث. ده هو الشروع في بدء الحدث، الشروع في بدء الحدث ليست حدثا، الفعل إذا ما تم يبقى حدث. لكن بدأ وأخذ، أخذ محمد يذاكر، بدأ محمد يذاكر يعني استعد محمد للمذاكرة، ذاكر شرب كوباية الشاي وتمطع وقعد على المكتب وقال لك برونوا القلم برونوا القلم كذا كذا، وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم وروح نايم على المكتب، ولم تحدث مذاكرة ولا حاجة. فالبداية هو احتمال وقوع، بداية وقوع، الشروع في الوقوع وليست الوقوع. الفعل عبارة عن حدث، الفعل تحقيقه لابد أن يكون حدثا مرتبطا بزمن، وده الحدث لم يتم، لم يحدث، فانتفت فيه قيمة الحدث. ولما تيجي تسأل في نطاق الفعل أيهما أهم في مسار الفعل، قيمة الحدث ولا قيمة الزمن؟ حدث. احنا بنحرص على ايه؟ على قيمة الحدث في الفعل ولا قيمة الزمن؟ نحرص على قيمة الحدث، لأننا نعلم أن موجه الجملة الفعلية من أولها إلى آخرها هو الحدث. الحدث بيجعلك تسأل مين اللي فعل الفعل، من الذي صنع الحدث، بتجيب إيه؟ الفاعل. فأنت لم تأتي بالفاعل إلا لتجيب عن عمن فعل الحدث، عمن فعل، أنت بتجيب على عمن فعل الزمن ولا عمن فعل الحدث؟ طيب ضرب مين؟ ما احنا عرفنا ان الحدث من فاعل هو محمد. طيب ضرب محمود، ضرب محمد عليا، تعرب عليا ايه؟ يبقى المفعول به جيء به ليه؟ لان وقع عليه الزمن ولا الحدث؟ طيب ليه؟ لماذا ضرب محمد عليه؟ ممكن انت تتأذي، بيضربه ليه؟ ليه هو مؤذي؟ وعمل حاجة فتقول ضرب محمد عليا تأديبا، فتأتي بكلمة تأديبا معربا إياها إيه؟ لأنها علة، علة للحدث ولا الزمن؟ لكن الزمن، الزمن ليس ثابتا وليس مستقرا في نطاق اللغة. ده الزمن أمر سياق وأمر متسع، ده في ألفاظ عقود ومعاملات وفي زواج، ده في صيغة الزواج اللي هو يجمع المأذون بين اثنين ويقول للعريس قل زوج الوالد العروس اللي هو زوجتك، زوجتك، زوجة دي فعل ايه؟ ماضي. طب زمانها ايه؟ هو انا زوجت؟ ده لسه البنت اللي موجود لم أزوج بعد، ده أنا عايز أقول زوجتها كأني هقول سوف أزوجك. يعني المراد بالزمن الشكل الماضي ده في سياقه ليس الزمن الماضي، وإنما المراد به زمن المستقبل، المستقبل الحدث نفسه بقى، الحدث ثابت. الحدث ثابت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم، إذا قمت، إذا إن تقوموا إلى ربط الشرط، أصل معنى إذا الشرطية، الشرطية بالتسبيح عبارة عن فعل شرط وجواب شرط، جواب الشرط يأتي في الزمن بعد في التزامن بعد. فصيغة الزواج والنكاح يقول لك زوجتك ابنتي، يقول زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، على الصداق المسمى حصل جواز ما حصلش، على الصداق المسمى بيننا. يطلع واحد في القاعدين يقول لك ايه هو الصداق المسمى بيننا، يقول لك عملنا مهر 1000 جنيه، يقول لك لا احنا ما اتفقناش على 1000 جنيه، تقوم خناق ولا يحصل جواز. يقول لك لا ما قلناش 1000 جنيه، احنا قلنا 800 مش 1000. لا لا، الصداق المسمى بيننا خلاف ما تقولوا، يتخانقوا ويتعاركوا ولا يحدث زواج على الإطلاق، ويفشى الأمر الزواج، لأن المسألة مرتبطة بشرط، وتحقق الشرط ليس قائما، وتحقق الشرط ليس قائما. فالإحساس بالزمن أساسه التغير، بينما الإحساس بالحدث أساسه الحدث الصحة، التحقق. الحدث له فاعل وله مفعول، وله مفعول لأجله، وله توقيت تكرار، له مفعول مطلق ومفعول مطلق يوين النوع ويوين العدد، كل هذه الأشياء، وله مفعول معه. ما الذي كان مصاحبا لحدث؟ لما تقول سرت والنيلة، هو أنت سرت، أنت مشيت على رجلك، طب النيل مشي معك، خدت دراعك في دراع النيل وقعدت ماشيين، لا، سرت وكان سيري مصاحبا للنيل، يعني المعية. المعية هي وليس ملابسا للنيل، سرت وكان سيري مصاحبا لنهر النيل. يعني فكل قيمة الحدث هي الموجهة لعلاقات الجملة الفعلية، بينما قيمة الزمن لنا قيمة غير ثابتة وغير مستقرة، ويرجع فيها إلى السياق وإلى المقام، قيمة طارئة غير ثابتة. فأيهما أهم في مسار الفعل، قيمة الحدث أم قيمة الزمن؟ قيمة إيه؟ الحدث. هنرجع تاني شيماء حامد عبد الجليل، محمد كامل السيد، محمد كامل السيد، عبد الرحمن محمود محمد، أنا كتبته حاضر، صدام حسن خضر، بونيلا والي بلتي، أيوة بونيلا، الاسم من أندونيسيا، بونيلا تايلاند، مكتوب قدامك أندونيسيا تايلاند، أيوة، مسلم يجيء لي غايب، عبد الله بن بهيب غايب، إبراهيم عمر النائلي، إبراهيم عمر النائلي، لين قاسم الصارة، لين قاسم الصارة من سوريا، يمنى مدحت محمد، يمنى مدحت محمد، عماد علي محمد عطية، محمد إرجا نصر الله مجيد، أيوة من إندونيسيا إرجا، محمد إرجا نصر الله مجيد، إيمان نبي شقور، إيمان، عادل أحمد زكي إسماعيل، عادل أحمد زكي إسماعيل، محمد بشير، محمد بشير، محمد قول النهى نيل الرضا، أهلا محمد، قول النهى أندونيسيا محمد، محمد إلهام عزيزي، محمد قول النهى نيل الرضا، الاسم مش لاب جريد، يعني لم تتأثر بالمصرية، بينما محمد إلهام عزيزي لا، ده الذي لا يكتب أمامه إندونيسيا يقول إنه من مصر، يعني مسمى مصري يا حبيبي. عبد الباسط عبد الباقي، عبد الباسط عبد الباقي، أحمد شلبي محمد شلبي، شفاء فوزية حسن، أيوة شفاء، منين؟ من إندونيسيا شفاء، نعم نعم، مجاهد فترة يزورني، فترة يزورني إندونيسيا، مجاهد متولي، مجاهد متولي، بس الاسم ايه؟ لا هو مش موجود بس هم انا ممكن قلت الاداره فبي بس خلي الدكتور يكتب ماشي انا هكتبها 34 دين واسمع محمد اسلام محمد هشام اسلام ايه اسلام اسلام احمد احمد احمد مصري مش كده انتظام ولا انتساب يعني؟ انتظام وانت كمان ايوه احمد فهمي جامد احمد مصري احمد عند ميسي او ده مصر انت مصري ما فيش فارق بين الاندونيسيا ومصر وبين الدول الاسلاميه كلها من اولها انتظام ولا انتساب احنا لو فكرنا في تقسيم الكلمه في اللغه الكلمه في اللغه العربيه اللغة العربية في النظام اللغوي العربي تنقسم إلى كم قسم؟ فترة من كم قسم تنقسم الكلمة العربية؟ ثلاثة أقسام اسم أسماء اسم القسم الأول القسم الثاني الفعل والقسم الثالث الحرف الكلمة تنقسم قسمة ثلاثية في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف فلو قلت أسد كلمة ولا ليست كلمة كيف توزع هذه الكلمة بين هذه الأقسام الثلاثة كلمة أسد يبقى اسم ولا فعل ولا حرف اسم كلمة أسد اسم طيب لو قلت كلمة كتب اسم أم فعل أم حرف فعل ضرب فعل أخذ فعل طيب ثعلب اسم كما قلنا أسد اسم طيب كلمة من اسم ولا فعل ولا حرف وكلمة في وكلمة يا حرف طب كلمة أي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم فعل لا التقسيم أهو تقسيم الكلمة تنقسم إلى قسمة ثلاثية يا اسم يا فعل يا حرف لكن لما قلت أنا أي أنت ترددت بين حالتين قلت اسم قلت فعل يعني كلمة اسم فعل معناها أنها تحوي أمرين معا فيها من دلالة الإسمية ما فيها وفيها من شبه الفعلية ما فيه فهي جماع الاثنين يعني هي تحركت بين الاثنين الإسمية والفعلية من أجل ذلك سميت بالتسمية الثنائية اسم فعل فالكلمة في اللغة تنقسم إلى ثلاث أقسام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف وهناك مجموعة من الكلمات لا تتضح فيها الإسمية تماما فقط ولا الفعلية تماما فقط وإنما هي خليط بين الأسماء والأفعال تسمى أسماء الأفعال يعني في تقسيم الكلمة بتنقسم ثلاثة ولا بتنقسم إلى ثلاث أقسام ولا أربع أقسام اسم هو محمد هو وبعدين فعل كتب فعل وبعدين حرف من حرف وبعدين اي اسم فعل الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض كلمة محايدة قسم رابع احتاروا في هذا القسم الرابع حتى التسمية ذكية عند النحاة سموه خالفة خالفة وقالوا ان الكلمة التي تخالف الاسماء لا ينطبق عليها صلاحية مسمى الأسماء وتخالف الافعال. ايوه مش المفروض ان الفعل حاجه مرتبطه بزمن؟ ايه الرابط الزمن في كلمه اوف؟ أي مثلا ده في كاش ده صيغه ثابته لازمه تاثريه انفعاليه. هو انت اذا اخذك اخذت بدبوس ابره، لما واحد يغزك بدبوس ابره تقول ايه؟ اي في اي زمن؟ في الزمن اللحظه. وليس من المعقول ان تفكر في كلمه اي وتقول اقول ايه؟ في دبوس ابره هيخش عليا، جاي الدبوس، اقول ايه؟ اقول اي ولا اقول اه ولا اقول اواه؟ انت من غير ان تشعر او تدري. فهي كلمه شعوريه ولا لا شعوريه؟ لا شعوريه. كلمه شعوريه ولا لا شعوريه؟ لكن اللي بيقول محمد يشعر بمحمد، واللي يقول كلمه فيه يفكر في كلمه فيه ويعرفها، لكن اللي بيقول اي بلا اراده ولا شروط يبقى قيمه تاثريه فعليه لا يستطيع المتكلم ان يحدث فيها غير ما فيه. ماذا اقول عندما اخذ؟ يعني يجي واحد اشك بدبوس ابره انا اتالم من شكه هذا الدبوس ساعدوني؟ لا ولا له على، هو قال اي مره واحده صرخ. ولذلك توضع عليها علامات تاثر، بنضع دليل رقمي لها ترقيمي ان علامه التاثر تنبئ عليها، او علامه التعجب او علامه التعجب. المهم ان الكلمه في اللغه العربيه تنقسم قسمه ثلاثيه، الى اسم والى فعل والى حرف، واعتقد ان كل لغات الدنيا مشتركه في هذه القسمه الثلاثيه. كل لغات الدنيا عربيه وغير عربيه تنقسم الى اسم والى فعل والى حرف والى حرف، والى قسم الرابع يخالف الحروف ويخالف الاسماء ويخالف الافعال، يسمى اسميه، يسمى خالفه او اسم. لما تقول له ما المقصود بالخالفه؟ كل ما يخالف الاسماء والافعال نسميه، يوضع ضمن مسمى الخالفه. ومنها واشهرها وجودا في التقسيم اسماء الافعال التحذير والاغراء. في بعض الدارسين النحاة التحذير يقول لك انا اعتبره من اسماء الافعال، لانك انت بتعدى قضيب القطر، شخص يعني ساهي عن وجود مجيء قطار بجانبه ويعبر قضيب القطار، تقول له ايه؟ القطار القطار. بتقول له القطار ايه؟ يعني القطر هياكله، هو غافل عنه. فهل يعقل ان تقول محايدا القطار القطار وتخلي له تغني القطار القطار؟ ولا انت بتفزع وتقول له القطر القطر القطر؟ يعني ايه؟ حاسب، خد بالك، حاسب، خد بالك. فاعتبرها انها من مسمى اسماء الافعال، ان باب التحذير والاغراء من باب اسماء الافعال. كبر المساله عشان يوسعها، اللي هي تاثير وتاثر، لانها تشبه كلمه اوعى حاسب، خد بالك، خد بالك، اوعى حاسب، كلها كلمات تؤدي مرامة أسماء الأفعال خالفة. يبقى الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاث أقسام، اسم وفعل وحرف وكلمات، لا هي أسماء ولا هي أفعال ولا هي حروف تماما، وهي بين سميت أسماء الأفعال، وإنها التعزيل والإغراء وأسماء الأفعال. الاسم عبارة عن علامات الأسماء إيه؟ يعني أنت كيف ما كيف تستطيع أن تميز الأسماء عن الأفعال عن الحروف؟ ابن مالك قال لك علامات الاسم تثق في الجر، كل كلمة يصلح لها الجر تكون من قبيل الأسماء. يبقى جرب كتب، أنت معك كتب ومعك كلمة من أو في ومعك كلمة رجل، من من الكلمات الثلاثة الموقعة أمامك تقبل الجر؟ رجل. هقول إيه؟ من رجل. طيب كلمة من تجر، من ده تكرار لمن، من لا تجر، لا يتجر الحرف، فالحرف ليس من علامات الحرف الجر. طيب الفعل كتب، لعب، شرب، تقول ايه؟ من لعب، من شرب، من اخذ؟ لا، ده استثناء فقط في مصح في سياق اللغة العربية، ان الفعل انت بتقول ما انت بالحكم ترضى، المحلى بقلب. احنا قلنا على علامات الاسماء ايه؟ الجر، الجر لا ينوب الحرف ولا ينوب الفعل، وانما هو خاص بالاسماء. طب ايه العلامه الثانيه؟ الاسناد خليه الاخر لان هو المميز الاساسي. التنوين، الكلمه التي تقبل التنوين، التنوين دليل على انها من قبيل الاسماء. والتنوين عبارة عن إيه؟ نون ساكنة، لابد تكون نون ساكنة زائدة مش أصلية، تلحق فين؟ في أي مكان، في وسط الأسماء ولا في أول الأسماء ولا في آخر الاسم، لفظا أنطقها، أنطقها أو لا أنطقها؟ أنطقها. بكتبها يعني، أنا بكتب محمد، محمد المنونة ولا غير منونة؟ يبقى اسم. طب التنوين هنا ايه؟ محمد عبارة عن نون، النون هنا ايه؟ محمد زائدة ولا أصلية؟ ده زائدة على جذر الكلمة، ليست في أصول الكلمة. ساكنة ولا غير ساكنة؟ ولاحقت الآخر، نطقت بها ولا لم أنطق بها؟ نطق. كتبتها ولا لم أكتبها؟ هو كتابة فيها تصور، لم أكتبها بشكل النون، حتى لا تلتبس النون الأصلية بنون التنوين. احنا بنكتبها وبيكتبوها والله في رسم القرآن كما يقول ده، يعني لما بيجي على محمد يحط نون مقلوبة يعدلها، مش لما تعدلها بهذه الصورة يبقى رمزها رمز النون، لكن لما اقلبها كده يعني ايه؟ طب انا لما اقول محمد في التشكيل واضع ضمتين على كلمة محمد في نهايتها، الضمة الاولى عبارة عن ايه؟ علامة اعراب الرفع. طب والضمة الثانية؟ علامة التنوين، لي علامة اهو، يعني انا العلامة تكرار الضمة دليل التنوين، الضمة الثانية دليل التنوين، يعني هي لا تكتب برسم النون الأصلية حتى لا تلتبس بالنون الأصلية، يرمز إليها بأي شيء آخر، بنون مقلوبة، بتكرار الحركة الإعرابية التي يدل تكرارها على وجود التنوين. ده وسيلة من وسائل التنوين، بالجر والتنوين. وإيه كمان؟ الكلمة التي تقبل النداء، تنادى فتقبل النداء، طبيعتها قابلية الكلمة، قابلية الكلمة للنداء، دليل على أنها من قبيل الأسماء، وليس دخول حرف النداء، وليس دخول حرف النداء على الكلمة هو دليل الاسمي. يعني دخول حرف النداء ويقول الكافر يا ليتني كنت يا ليتني كنت ترابا. يا حرف النداء ولا مش حرف النداء؟ هي ليت منادى. هو انت لما تقول يا ليت ليت تسمع تقول من يناديني، هل من صلاحيات ليت ان تقبل النداء؟ لا تقبل النداء. يبقى صلاحية الكلمة للنداء، قابلية للنداء دليل اسمه محمد. لما اقول له يا محمد هيسمع، يقول لي مين بيناديني من يناديني. وعلي عندما اقول له يا علي هيقول لي من يناديني. وابراهيم عندما اقول له يا ابراهيم هيقول من يناديني. سمعا وطاعا سمعك، لكن ليت لا تسمع في كلمة ويقول الكافر. فليس قبول الكلمة للنداء دليل اسميتها، ولكن قابلية الكلمة، لأن ليس دخول حرف نداء دليل اسمية، ولكن قابلية الكلمة للنداء دليل الاسمية. ابن مالك لخص بالجر والتنوين والنداء، النداء وقال برضو قبول الكلمة لقال قال المعرفة التي تحول الكلمة من التعريف إلى التنكير، رجل مطلق رجل نكرة تدخل عليها قال فتقول الرجل، يبقى الرجل معه الذي أعرفه وتعرفه أنت نعرفه جميعا، يبقى قلبنا الكلمة من حالة الشيوع والإطلاق إلى حالة التعريف. يبقى قال المعرفة علامة من علامات، ويستثنى منها ما يسمى بقال الموصولة، لأن قال الموصولة في هناك قال نوعان لقال في اللغة، في قال مستخدمة في التراث كثير، هي قال التي تدخل على الأفعال كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قال الحكم الترضى، هي ترضى فعل ولا اسم؟ دخلت عليها قال. طب تحس ان قال هنا موصولة ولا معرفة؟ الترضى يعني خلاص معنى الوصل قائم، أي الذي ترضى حكومته. لكن في تراث اللغة في فارق بين اللهجات، اللهجة المصرية تستخدم ال داخلها على ال داخلها على الأسماء الذكرة ولا تدخلها على الفعل، ولو دخلتها على الفعل كانت ال الموصولة. في لهجة أهل العراق تستطيع أن نحن نقول في لهجتنا المباع لا يرد، قال هنا إيه؟ موصولة ولا غير موصولة؟ يعني الذي المباع لا يرد، الذي يباع. فقال المعرفة عندنا الموصولة تدخل على الأسماء في اللهجة العربية الصحيحة السليمة العامة كثيرا، وقليلا ما تدخل على الأفعال. في لهجة أهل العراق يقولون اليباع لا يرد، يعني اليباع يعني إيه؟ لا يعني يدخلها على يباع، يباع فعل يعني أي الذي يباع لا يرد. وتستخدم بكثرة في عند الشعراء تفعيلة، شعر التفعيلة يقول لك اليروح اليذهب الينام الينام اليروح ما كاليروح، يعني ما كاليروح الذي يروح، الينام الذي ينام، اليبيت الذي يبيت، تدخلها على الفعل. وإدخاله على الفعل يعني نوع من التطور اللهجي لاستخدام ال، لأن ال في اللغة في إحساسي أنا إن هي أساسا للوصل، ثم ثبتت بعد ذلك في استخدام اللغة إلى أن تكون للتعريف تحول النكرة إلى معرفة أو للوصل، يعني معنى الثنائية اللي موجودة بين التعريف والوصل جاءتها لاحقا. لكن هي في الأصل كل نوع أنواع ال فيها معنى ال، اليروح اليذهب الينام، يعني دخولها على الأفعال قائم في نطاق تراث اللغة. بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند للاسم تمييز. الكلمة التي تقبل الإسناد، تقبل الإسناد تكون مسند إليه من قبيل الأسماء. يعني لما أقول محمد مسافر، الدليل على كلمة محمد إيه؟ إن أسندت إلى محمد حكم من الأحكام هو أنه مسافر. يقبل هذا الحكم ولا لا يقبل هذا الحكم؟ ومحمد يقبل، هو أعرب هيسافر، يقبل هذا الحكم. يبقى الكلمة التي تقبل الإسناد وينسب إليها حكم من الأحكام وتقبله هي من قبيل الأسماء. طيب علامات الأسماء إيه بقى؟ جمعها ابن مالك بملخص كده، قال بالجر، وإيه كمان؟ والتنوين، وإيه كمان يا ابن مالك؟ والندى، ندى يعني النداء، وإيه كمان؟ وقال والإسناد، ومسند للإسناد تمييز حصل. كأنه بيقول يحصل التمييز، لو قد مؤخر في ألفيته كأنه يقول يحصل التمييز للأسماء بالجر والتنوين والنداء وقال والإسناد، بالجر والتنوين والنداء وقال ومسند للإسم تمييز حصل. طب ما مميز الأفعال؟ هو بتا فعلت، بتا يعني ايه؟ بتا فعلت، تا فعلت اللي هي تا الفاعل، تا فعلت ضربت اكلت شربت، يا ضربت هتعربها ايه؟ ضرب فعل والتاء فاعل، بتا فعلت اللي هي تا ايه؟ الفاعل. طب هي لابد من وصمها بانها تاء فاعل، ولا الأغلبية المطلقة تجري على الأقلية هي تاء فاعل؟ أنا بقول ضربت، التاء تاء إيه؟ فاعل. طب ضربت يبقى تاء نائب فاعل، يبقى تاء نائب فاعل، مش فاعل بقى كلها، ده بتيجي فاعل وبتيجي نائب فاعل. طب لو قلت لك أصبحت على خير، أصبحت، التاء هنا إيه؟ أصبحت هي فاعل نائب فاعل، ده اسم اللي كان أو إحدى أخواته، اسم اللي كان. فكلمة التاء الفاعل كلمة بالأغلبية عامة، هي ليست ده بتيجي فاعل وبتيجي نائب فاعل وتأتي اسم اللي كان وإحدى أخواتها أو اسم اللي كاد، يعني كتو كتة مفعول تاني لظن ظننته، يعني تاء الفاعل تتعدد لها وظائف لكن تدخل في هذا المسمى الموجود. بتا فعلت، بتاء فعلت، وأتت اللي هي ايه؟ تاء التأنيث، وتاء فعلت، وتاء فعلت اللي هي تاء التأنيث ساكنة، ساكنة ولا متحركة؟ تاء التأنيث دائما في العرف ساكن، تاء التأنيث ساكن ولا تحرك إلا لعذر صوتي، العذر الصوتي أنا مضطر ليه وهو التخلص من التقاء الساكنين. لما تقول قامت فاطمة، التاء هنا تاء إيه؟ تاء تأنيث، قامت فاطمة ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، قامت فاطمة. طب لو وسطت كلمة قامت بكلمة اليوم وقلت قامت اليوم فاطمة، هتقول قامت اليوم فاطمة ولا قامت اليوم فاطمة بالتسكين ولا قامت محركا التاء بالسكون بالكسر؟ ليه؟ للتخلص، وسيلة من وسائل التخلص من التقاء الساكن. فتاء التأنيث في عرفها انها ساكنة ولا تحرك الا للتخلص من التقاء الساكنين، ووسيلة من وسائل اللغة للتخلص من التقاء الساكنين بتبقى بتحريك الوسيلة الغالبة تحريك الساكن الأول، تحريك تاء التأنيث غالبا ما تحرك بالكسر، قامتي قامتي تل يوم. وفي ناس بيسقطوا التاء أصلا للتخلص من التقاء الساكنين، هتحيرني ليه؟ مش عايز أحركها. لما يقولك ولبست من الإسلام، من الإسلام، يبقى همزة ال هنا لما قلت مل، ليه لم تقل من الإسلام؟ لم تأتي بالنون ليه؟ احنا مل إسلام تخلصنا من الساكنين بإسقاط النون ساكن من السواكن، مش بتحريك. تبقى وسيلة من وسائل التخلص تحريك الساكن، وسيلة أخرى إسقاط الحرف من أجل الساكن، إسقاط الحرف من أجل الساكن. يعني في وسائل للتخلص كثيرة في أمر اللغة، بالجر والتنوين، بتا فعلت وأتت، ويفعلي يفعلي اللي هي يا افعلي، يا إيه يا المخاطبة المؤنث، اكتبي اشربي اذهبي، دي يا إيه، اكتبي أنت اشربي أنت اذهبي أنت، ويفعلي. الياء دي علامة على فعلية الكلمة، بس أي فعل، فعل ماضي يعني تقدر تقول ضربي كتبي أكلي، وتدخل الياء وتقول أكلي أي أنا، لكن اضربي أنت، كلي أنت، اشربي أنت، ويفعلي. ونوني أقبلن، نعم تكتبين مثلا، اه ده دي افعال خمسة، اعراب الافعال خمسة، دي المخمرة اللي هي في اه طبعا، يا تكتبين انت، وكا ده فعل مضارع من الافعال خمسة، له علامة اعراب، له مشكلة في التوسع الاعرابي، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. دي اول سؤال فيه، طب ايه موقع ياء المخاطب؟ ضمير يعرب ايه؟ فاعل، او يعرب فاعل مطلق. طب لو قلت تضربي نائب فاعل، لو قلت تصبحي باسم اصبح، يعني برضو بالاغلبيه، باغلبيه اسم. ونون اقبلن اللي هي نون ايه؟ ونون توكيد، اضربن نا العبن نا، دليل على فعلية العب كفعل أمر، إنك تأتي بنون التوكيد ثقيلة مرة وخفيفة مرة أخرى. اضربنا خفيفة ولا ثقيلة؟ السمع يثبت أنها نون واحدة ولا نون مشددة؟ الأولى حركتها إيه؟ اضربن اضربن أهي ساكن نا، والثانية متحركة، فلدي إيه؟ نونان، اضربنا. طب تستطيع أن تخففها، تقول اضربن العمل، أنت عندك كم نون؟ واحدة، واحدة نون واحدة. طب والنون دي نون إيه؟ توكيد مخفف. ليه ما كانتش النون نسوة؟ طب ما الفرق بينها وبين نون نسوة؟ قبل السكينة، قبل النسوة، انظر إلى نون النسوة، العب نا اشرب نا، فعل الأمر موجه لنون النسوة، العب نا العب نا، هي متحركة وقبلها ساكن، لكن دي العبان ساكنة وما قبلها متحرك. مسألة عكسية، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، الكلمة واضح، ينجلي الفعل ويظهر الفعل بعلامات هي تاء الفاعل وتاء التأنيث ونون التوكيد ونون وياء المخاطب وياء المخاطب. طب الحرف كيف أستطيع أن أميز الحرف إزاء هذه الأشياء؟ لا يقبل أي علامة. الحرف علامته سلبية. الكلمة التي لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال، جربت الأسماء معها فلم تجري، وجربت دليل الأفعال فلم تجري، يبقى بالعلامة الصفرية الدليل سلب، يبقى هي من قبيل الحروف المعاني. وحتى لدى المغربين النحاة يقول لك قاعدة كلية، قاعدة كلية، الحروف كلها، كلها والله غير استثناء، قاعدة كلية الحروف كلها مبنية ليست. يبقى الكلمة كما رأينا اللي تنقسم إلى اسم ولا فعل وحرف من هذا التقسيم موزعة بين الإعراب والبناء، الأكثر فيها الإعراب ولا الأكثر فيها البناء؟ يعني نمسك الكلمة الأسماء بناء الأكثر، الاسم منه معرب ومبني. ابن مالك الاسم منه معرب، في كلمات معربة وفي كلمات مبنية. لشبه من الحروف مدني، وهيركز على شبهيته بالحرف، ان الاسم اذا اشبه الحرف، اذا اشبه الاسم في الاستعمال، في التأثر، في النيابة يبنى، إذا أشبه سلوكا من سلوكات الضمير وغير ذلك. هو معرب، يعني يضرب معرب، محمد معرب، ده اسم معرب، ويشتهروا يعربون. فالاسم موزع بين الإعراب والبناء، البناء له دليل، يعني لو كان اسم شرط يبقى مبني ولا معرب؟ مبني، لأن أسماء الشرط مبني. لو كان اسم استفهام، من معك، تعرف من إيه؟ مبني ولا معرب؟ اسم مبني على السكون. من معك، إذا كان احنا قلنا اسم شرط، اسم استفهام، إذا كان مبني على فتح، مبني بناء أسلوبه، مبني بناء أسلوبه، زي أحد عشرة، هي أحد، تستطيع أن تقول في أحد، أحدو وأحد وأحدي، ترفعها وتنصبها وتجرها بعلامة عربية. وعشر، تستطيع أن تقول عشرة، عشرة وعشرة وعشرتك، لكن لو جمعتهم مع بعض في وعاء واحد أحد عشر بالتركيب يبقى مبني، يبقى حالة بناء مبني على فتح الجزئين، يبقى ده قبيل الأسماء متجه إلى تكاد يكون مناصف بين الإعراب والبناء. الحروف مبنية ولا مش مبنية؟ كلها أو تلت الكلمات في اللغة مبنية بموجب الحروف. الأفعال، الأفعال المضارع فقط في بعض الحالات، لكن الماضي ده مبني باتفاق، الماضي مبني باتفاق، ضرب هو حد يقول ضربوا محمد عليا، ضرب محمد عليا، كتب محمد الدرس، فهو مبني باتفاق النحاة. يبقى الحالة المستثناة هو المضارع المعرب، إذا لم تباشر، يقول لك إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة خلاص يصبح معرب. فاستثناء قليل من حالة الإعراب والبناء. فإحنا لو نظرنا إلى توزيع الكلمات بين الإعراب والبناء نجد أنها كلها تتجه إلى البناء أكثر من اتجاهنا للإعراب. طيب ليه ده النحو كله مرتكز على الإعراب، ده كل همي في الإعراب، كل همي في الضمة والفتحة والكسر، ليه؟ عشان أعرف فرع المعنى، لأنها تميز المثقف عن صحيح. ما هو لو سكن كسلة نبقى بناء على طول. لما تطوع ولم أكن لم أفتز أصنع أصنع بدل ما تقول أصنع ولم أكن أصنع هذه المسألة أو هذه المسألة الضم والفتح والكسر دليل ذكاء فكري الذي يدرك وضع العلامة الإعرابية في مكانها يجل علمه يجل علمه. ولذلك كان الاهتمام بالعلامة الإعرابية لأجل هذا هي التي تفرق المثقف عن غير المثقف الذي يقف على انت عارف لو وقف على الكلمات يبقى عامل زي اللغة الإنجليزية. هي اللغة الإنجليزية بتاعي بترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. لا اللغة العربية ستوب تقف أيام كان ستوب أيام ليفينج ليفينج وبعد ليفينج يقول ليفينجون ولا ليفينجن ولا ليفينجن لا ليفينج سكتة وقفة زك قطع. يعني اللغة العربية بالملكة الإعرابية بالضمة والفتحة والكسرة دائرية. يعني أنا أقول لك محمد الذي كان معنا بالأمس كأنها دائرة لغة دائرية. والدائرة معناها أنك تعود حيث تبدأ أن اللغة تكاد تكون وحدة واحدة. بينما اللغة الإنجليزية لغة أو اللغة الفارسية لغة مقطعة على السطر تقف عند حدود عند حدود الكلمات فقط. فالفن البث الثقافي والحضاري هو الذي أوجد الإعراب وجعل النحاة يهتمون بالإعراب وجعلهم يطلقون على النحو نحو علم الإعراب علم الإعراب يعني العلم الذي فيه العلامة الإعرابية. وهناك تسميات أخرى علم التراكيب علم الأسلوب علم الجملة. لكن المسمى الأساسي عند الدارسين أنه متصل بأمر الإعراب. فالإعراب هو المفرق بين المثقف وغير المثقف والمفرق بين العربية وغيرها من اللغات الأخرى. أيوة قلنا أن هناك أحيانا لهجة العراق دخول ألف لام إلى الفعل بأسلوب اليبيع وهذا يدل على هناك تطور في اللغة. والسؤال هل تطور اللغة هو شيء محمود أو المظلوم؟ لأننا نفتخر باللغة العربية أنه أنها أقل تطورا والقرآن طبعا هي باللغة العربية. أفضل ما في فكرة النحو إنه يقول لك المسألة فيها قولان المسألة فيها قولان قولان يعني إيه؟ يعني تحتمل رأيين تحتمل رأيين هذه معنى قولان. من المؤكد أن الرأي الأول يخالف الرأي الثاني من المؤكد أن الرأي الأول يمين والرأي الثاني يسار. في أكثر من كده إن المسألة فيها اختلاف فيها احتمالين. فمن صناعة النحو ومن ميزات النحو أنه ليس أمرا جبريا أن المتكلم لا يمشي على طريق واحد ما هي واحد ما يتحركش عنه. افرض نسي ماذا يصنع في اللغة؟ اللغة تعطيه براح إنه يستطيع أن يقول رأيا مخالفا. الفكرة التي كانت بين شاعر كبير من كبار العربية وهو الفرزدق. الفرزدق يقال عنه أنه يعني يعرف أمر اللغة تماما ويحتكم إليه ويحتكم النحاة إليه في أمر شواهده. كان هناك نحوي صغير بضاعته صغيرة لم يكن النحو قد كمل ولا تأسس هو عبد الله بن أبي إسحاق. عبد الله بن أبي إسحاق هذا قيل عنه منصوص عليه هو أول من بعج النحو أول من بعج النحو يعني، يعني إيه؟ شكله عمل تمثاله، أول من بعج النحو ومد القياس، اللي احنا بنقول إنما النحو قياس متبع، ومد القياس يعني علم كيف يكون القياس، واستنبط العلل يعني بحث عن إيه؟ عن علة الفاعل وعلة المفعول، ليه الفاعل مفعول وليه المفعول منصوب، تفسير الأشياء. قيل عن عبد الله بن إسحاق أنه أول من بعج النحو واستنبط القياس ومد العلل، ومد القياس واستنبط العلل. فكان يتتبع الفرزدق في كل ما يقول، إلى أن قال الفرزدق: وعض بيت من أبيات الشعر، وعض زمان، يتكلم عن زمن عبد الملك بن مروان، الزمن الجاف، وعض الذي يعض الإنسان، الزمن الذي يوقع الإنسان في الألم. وعض زمان يا ابن مروان، يا ابن مروان عبد الملك لم يدع زمانك زمن سيء، لم يدع لنا من المال، لم يدع من المال إلا مسحة، مسحة قليل. المال يسمى بإيه؟ المسحة اللي هو كان فيه عملة من قديم في لهجتنا اسمها السحتوت، يقول لك انت معاك كم سحتوت؟ السحتوت المليم ده. القرش بينقسم الى ايه؟ كم مليم القرش؟ 10. والمليم ينقسم الى 10 سحتوت. كان زمان السحتوت بيجيب ياتي بحاجه تجيب حزمه جرجير. وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحه او مجلفه. فقال له عبد الله بن ابي اسحاق: بطك يا على ما رفعت كلمه مجلف الا مسحه او ايه مجلفه او مجلفه. قال له: بترفعها ليه؟ ايه اللي رفعها؟ ففي هذه المرحله كانت مساله الضيق بالمتابعه والملاحقه كبيره. قال له: على ما يسوءك وينوءك. انت بتسأل عن رفع لكلمة مجلف؟ عليك وعلى اللي خلفوك. انا رفعتها على عليك وعلى الذي على ما يسوءك. انهار اسوة بقى انت تتبعني كده؟ لا، اسمع، علينا ان نقول. علينا مين؟ اللي هو الفرزدق. في انوية ولا ما فيش انوية؟ وعليكم مين بقى ده؟ عليكم يعني عبد الله بن إسحاق، عليكم أن تتأولوا. بس ما تقولوش في النهاية إن أنا غلطان، ابحث عن حيلة من الحيل لكي يكون كلامي في منطق الصواب، لأن أنا بستغرب ده كل قواعدكم من أولها إلى آخرها أخذتموها مني. كل قاعدة نحوية تقول مثل قول الفرزدق، كما قال الفرزدق، كما قال والفرزدق قال في هذا. بقى تقعدوا شغالين عليا ليل ونهار وجايين تحاسبوني. من يحاسب الآخر؟ روح شوف لك، شوف لك وسيلة. وعليكم أن فانصاع النحاة للتأويل. بس عبد الله بن أبي إسحاق رجل شريف، بضاعة النحو كانت صغيرة جدا، لا يستطيع أن يدير فيها كل الأمور. لكن عندما اكتمل النحو لدى سيبويه والنحاة الكبار و احنا قلنا سيبويه والخليل، واكتملت بضاعة النحو كاملة وعرفت رأسها من أرجلها، يعني عرفت الكيان كله، عرفت كل شيء، ما خافت من التأويل. قال لك: خلاص نقوي. وعبد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحة او مجلفه، مجلفه خبر لمبتدا محذوف، ده التأويل بقى. ما قالكش غلط، ده قالوا له مؤلف الآلة الفرزة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا مجلفه، لمبتدأ محذوف تقديره هذا أو الباقي مجلفه، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الباقي. يعني حرفة التأويل انصاع لها النحاة من أجل الفرز. علينا أن عشان كي يسود علينا أن نقول وعليكم أن تتأول، وعليكم أن تتأول. طيب في اعلى، طيب مفيش اعلى، يبقى ليس مقصودا بها المقارنه بين شيئين، سواء بين شيئين وزياده احدهما في الصفه على الاخر، لا مفيش زياده، لان لا يوجد شريك مع المولى عز وجل. فلك هي المورد مطلق الوصف باذن الله. هل هناك من سؤال يا جماعه؟ احنا بنضيعنا هذا اللقاء، لكن انا كل اللي يهمني فيه نعمل ونوزع على بعض، واحنا الموعد ده ما ثابت ان شاء الله، ان شاء الله اللقاء القادم نبدا فيه من الساعه الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. اخد الكتاب بس كلمه عشان نقرا نص كده، في اسئله نشط في سؤال بيقول الكلمات الآتية أفعال ما عدا سجى فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل سجى فعل سكن فعل اقتل التحام تنوينها ولا متنوينها؟ خلاص اسم دي دليل على اسمها التحام، تقدر تجرها من التحامي. يصون قم جلوسنا جلوسنا اسم من جلوسنا، تقدر تقول من جلوسنا وتقدر تنونها بدون نا، لأن التنوين يمنع لا يتفق مع الإضافة. تقدر تقول جلوس، تقدر تقول جلوس. عزيز اسم يزيد تنفع الاثنين، تنفع الاثنين. يزيد بن معاوية كان حاكما وعادلا، يزيد تبقى هنا ايه؟ للعالمية. اسم يزيد الله في الخلق ما يشاء، تبقى فعل. زاد يزيد كان اسم ولا فعل وحرف؟ فعل ناقص. لما حرف. صباحا اسم. استحسن فعل. صبرا فصبرا في مجال الموت صبرا، صبرا. اصبر صبرا اسم، اصبر ايه فعل. صواب ما اقول ام خطا لا يلزم في تحديد الاسم أو الفعل اجتماع كل العلامات في الكلمة. كفاية. ده هو لا يلزم، دي كلام صح. ده في أفعال يعني فعل الأمر له علامات، لكن الفعل الماضي له علامات، يعني والعلامات مختلفة بين الاثنين. لا فرق بين تاء التانيث وتاء الفاعل. لا ده في الشكل وفي العلامة وفي الصوت في فارق في المعنى والشكل. دي حرف ودي ها نون التنوين نون متحركة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطط. لا هي نون ساكنة وليست نون متحركة يبقى ده غلط. يكون يكون فعل مضارع يدل على فعليته قبوله لياء المخاطبة ونون التوكيد. يكون يكونن يكون ممكن. لا فرق بين آل الموصولة وآل المعرفة. لا في فرق. آل المعرفة بمعنى الذي من أسماء الفعل الماضي هيهات وشتانة. أسماء الفعل الماضي؟ هيهات بمعنى بعودة اسم فعل ماضي وشتانة بمعنى افترق. لكن لما أقول لك من أسماء الفعل الماضي هيهات وشتانة ومن أسماء المضارع آه وأف آه يعني إيه؟ قوة يعني أتوجع وأف يعني إيه؟ أتضجع. وهل أمة؟ تعالى ده مش اسم فعل ماضي بقى. أمر اسم فعل أمر يبقى دي غلط. لا يمكن لكلمة أف أن تساوي في الموقف الكلامي كلمة أتذكر. في الموقف الكلامي الواحد سياقيا لا تساوي أف كلمة أتذكر. يعني الرجل الذي أحس بضيق وحر ومع زحام في الأتوبيس هيقول إيه؟ رواح كريهة يقول لك وليس من أقول أن يقول أتذكر وليس من المعقول أن يقول كلمة محايدة في هذا الموقف. يبقى الموقف يقتضي كلمة أف. وتختلف بقى اجتماعيا كلمة أي تقولها من كلام النساء. المرأة لما تتقلب تقول إيه؟ أي أظن الرجل يقول إيه؟ يمد شو أصبح نضرب النهاردة ونشوف. لو كان صعيدي وقال أي والله العظيم ثلاثة يخرجون الصعيد. الصعيد لازم يقول لك جاه لابد أن يصرخ. لابد أن تكون الصرخة موسلة لبيئتها. يعني هي لأنها كلمة أف. كلمة أف في اللهجات العربية يقول لك وفي أف اللغات وفي أف عشر لغات. عشر لغات يعني عشر لهجات. أعمل في أف إيه عشان تبقى عشر لغات لهجات؟ أنت ممكن في البناء يقول لك أوف ممكن تقول أف التخفيف وممكن تقول أفن ممكن تقول أفن. صور تتعدد لكلمة أف تتعدد لكلمة أف. كل هذه الأشياء سوف نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا سعيد بكم والسلام عليكم ورحمة الله. في أي سؤال يا جماعة؟ كده المتصرف والجامد والتجارة الزيادة دول مش عليك. مش عليك لأني مش أصورهم يعني من باب التزايد. لا ما تصوركمش. دكتور إهمال. نعم إهمال. لا في دي فيها كلام. احنا في ما دي لا ثقه ليها تبقى زائده ولا موصوله ولا بغير العاقب. لكن المهم في إذ تدل على ظرف يعني زمن. هي تدل من باب الاسماء لان الظروف من قبيل الاسماء. الظروف محسوبه لدينا من الاسماء. إذن واذا قلت اذا ما يخلي ما من قبيل الزيادة وتبقى إذا من قبيل الظرف على طول والظرف من قبيل الأسماء. وإلى لقاء القادم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بدي افتح صار كده صار